بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى: كذبت ثمود المرسلين، ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود، وكانوا يسكنون الحجر كما تقدم في الحجر، وهي ذوات نخل وزروع ومياه. أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب. قال ابن عباس: كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم. ودل على هذا قوله: واستعمركم فيها فقرعهم صالح ووبخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ قال الزمخشري: فإن قلت لما قال ونخل بعد قوله وجنات، والجنات تتناول النخل أول شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج، حتى إنهم لا يذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل. قال زهير: كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا، يعني نخلا. التنصيص على النخل بعد ما ذكر في الجنات من الجنات والعيون والزروع هذا من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه والعناية به، وهذا أسلوب مألوف في النصوص وفي لغة العرب معروف. نعم، يعني النخل، والنخلة السحوق البعيدة الطول. قلت فيه وجهان: أحدهما أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيها على انفراده عنها بفضله عنها، والثاني أن يريد بالجنات غيرها من الشجر، لأن اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل، والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو، والقنو اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه. وهضيم، قال ابن عباس، لطيف ما دام في كفراه. والهضيم اللطيف الدقيق، ومنه قول امرئ القيس: علي هضيم الكشح ري المخلخل. قال الجوهري: ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج من كفراه لدخول بعضه في بعض. والهضيم من النساء اللطيفة الكشحين، ونحوه حكى الهروي قال: هو المنضم. العامة يسمون الطلع في ظرفه يسمونه كافور، لأنه يكفره أي يستره، ثم بعد ذلك يتشقق هذا الطلع. نعم. قال ونحوه حكى الهروي قال هو المنضم في وعائه قبل أن يظهر، ومنه رجل هضيم الجنبين أي منضمهما، هذا قول أهل اللغة. وحكى الماوردي وغيره في ذلك 12 قولا، أحدهما أنه الرطب اللين، قاله عكرمة يعني سهل الهضم، فعيل هضيم بمعنى مهضوم أي سهل الهضم. نعم. الثاني هو المذنب من الرطب، وهو الذي بدأ صلاحه في أسفله. نعم. قاله سعيد بن جبير، قال النحاس وروى أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفي، ويزيد بن أبي مريم شامي، ونخل طلعها هضيم، قال منهما قد أرطب ومنه مذنب. الثالث أنه الذي ليس فيه نوى، قاله الحسن. الرابع أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت، قاله مجاهد. وقال أبو العالية يتهشم في الفم. الخامس هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضا، قاله الضحاك ومقاتل. السادس أنه المتلاصق بعضه ببعض، قاله أبو صخر. السابع أنه الطلع حين يتفرق ويخضر، قاله الضحاك أيضا. الثامن أنه اليانع النضيج، قاله ابن عباس. التاسع أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر، حكاه ابن شجرة. قال كأن حمولة تجلى عليه، هضيم ما يحس له شقوق. العاشر أنه الرخو، مثلث الراء مثلث، لكن الأشهر الكسر. العاشر أنه الرخو، قاله الحسن. الحادي عشر أنه الرخيص أنه الرخص اللطيف أنه أنه الرخص اللطيف أول ما يخرج، وهو الطلع النضيد، قاله الهروي. الثاني عشر أنه البرني، قاله ابن الأعرابي. فعيل بمعنى فاعل أي هنيء مريء من انهضام الطعام. والطلع اسم مشتق من الطلوع وهو الظهور، ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات. إذا كان المراد بالطلع هو أوله في كافر في كافر في كافراه على ما قالوا كفراه وكابوره، فلا شك أن الصيغة صيغة مدح والسياق سياق مدح، والذي يظهر أنه بعد أن ينضج. والهضيم مثل ما ذكرنا أنه اسم مفعول يعني مهضوم سهل الهضم نافع للبدن من غير تعب ولا عناء، لا يحتاج إلى لوك ولا يحتاج إلى إساغة بماء ونحوه. المقصود أنها صفة مدح لهذا التمر، لأن الله جل وعلا يمتن على عباده بالأفضل. فلا شك أن الأقوال المذكورة لها حظ من النظر، لكن أولاها وأقواها أنه مدح للتمر نفسه بعد أن يتم نضجه، ويكون هضيما بمعنى مهضوما سهل الهضم، والتمر من أسهل الأطعمة هضما. نعم. قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، النحت النجر والبري، نحته ينحته بالكسر نحتا إذا براه، والنحاتة البراية، والمنحة ما ينحت به. وفي والصافات قال أتعبدون ما تنحتون، وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع فرهين بغير ألف، والباقون فارهين بألف وهما بمعنى واحد في قول أبي عبيدة وغيره مثل عظاما نخرة وناخرة. وحكاه قطرب وحكى إلا أن فره أبلغ لأنها من صيغ المبالغة، وأما فاعل فهو اسم فاره فهو اسم الفاعل لا يتضمن مبالغة. وعلى كل حال كما تقدم في كلامهم كلام ابن عباس وغيره أن البيوت لا تقف أمامهم، يعني لا تنتظر حتى يموتوا. نعم، كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم، يعني مع كونها منحوتة من جبال تتهدم قبل أن يموتوا لطول أعمارهم. ويعتبر بذلك من يبني القصور الشاهقة ويعنى ببنايتها ويحتاط لها ويضع لها الأسس القوية، يعتبر بذلك أن العمر وأن الأمر أقرب من ذلك. وكم من شخص عمر ولم يسكن، وكم من شخص أسس ولم يسكن، والله المستعان. نعم. وحكى فرها يفره فهو فاره، وفرها يفره فهو فره وفاره إذا كان نشيطا، وهو نصب على الحال. وفرق بينهما قوم فقالوا فارهين حاذقين بنحتها، قاله أبو عبيدة. وروي عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال عبد الله بن شداد فارهين متجبرين. وروي عن ابن عباس أيضا أن معنى فرهين بغير ألف أشرين بطرين، وقاله مجاهد. وروي عنه شرهين قال الضحاك كيسين، وقال قتادة معجبين، قاله الكلبي. وعنه ناعمين، وعنه أيضا آمنين، وهو قول الحسن. وقيل متخيرين، قاله الكلبي والسدي. ومنه قول الشاعر إلى فره يماجد كل أمر قصدت له لأختبر الطباع. وقيل متعجبين، قاله خصيف. وقال ابن زيد أقويا. وقيل فرهين فرحين، قاله الأخفش. والعرب تعاقب بين الهاء والحاء، تقول مدحته ومدحته، فالفرح الأشر الفرح، ثم الفرح بمعنى المرح مذموم، بمعنى المرح مذموم. قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال إن الله لا يحب الفرحين. فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين. قيل المراد الذين فارهين، المرجح فيها أنهم إما أن يكونوا أقوياء نشطين، ويترتب على ذلك النتيجة أنهم أشرين باطرين، فرحين بقدرتهم على نحت الجبال، وإن كان غيرهم لا يستطيع ذلك فهم يقتالون على غيرهم ويتكبرون عليهم ويتجبرون. فهذا يجمع كل الأقوال. نعم. قيل المراد الذين عقروا الناقة، وقيل التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال السدي وغيره أوحى الله تعالى إلى صالح إن قومك سيعقرون ناقتك، فقال لهم ذلك فقالوا ما كنا لنفعل. فقال لهم صالح إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم على يديه. فقالوا لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم، ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنه، وكان لم يولد له قبل ذلك، وكان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتا سريعا، وكان إذا مر بالتسعة فرأوه قالوا لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على صالح لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم، فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قالوا نخرج إلى سفر فترى الناس سفرنا فنكون في غار، حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه، ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فيصدقوننا ويعلمون أننا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في القرية، وكان يأوي إلى مسجده، فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا، فسقط عليهم الغار فقتلهم. فرأى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك، فصاحوا في القرية: يا عباد الله، أما رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم؟ فأجمع أهل القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعت 9 على سب صالح بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب، على ما يأتي بيانه في سورة النمل إن شاء الله تعالى. قالوا: إنما أنت من المسحرين، هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قال المهدوي، أي أصبت بالسحر فبطل عقلك، لأنك بشر مثلنا، فلم تدعي الرسالة دوننا؟ وقيل: من المعللين بالطعام والشراب، قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد أيضا فيما ذكر الثعلبي، وهو على هذا القول من السحر، وهو الرئة، أي بشر لك سحر أي رئة، تأكل وتشرب مثلنا، كما قال لبيد: فإن تسألينا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وقال امرؤ القيس: ونسحر بالطعام وبالشراب. فأتي بآية إن كنت من الصادقين في قولك. كأن أخذ الكلمة من السحر أظهر من كونه له سحر، يأكل ويشرب ورئة، فهو مثلهم، لكن هذا ليس فيه نقيصة التنقص بالسحر كما تنقص غيره من الأنبياء بذلك. نعم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال ابن عباس: قالوا: إن كنت صادقا فادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء، فتضع ونحن ننظر، وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا. فدعا الله وفعل الله ذلك، فقال: هذه ناقة لها شرب، أي حظ من الماء، أي لكم شرب يوم ولها شرب يوم. فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار، وتسقيهم اللبن آخر النهار. وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم، ليس لهم في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئا، ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئا. قال الفراء: الشرب الحظ من الماء. قال النحاس: فأما المصدر فيقال فيه شرب شربا وشربا وشربا، وأكثرها المضمومة، لأن المكسورة والمفتوحة يشتركان مع شيء آخر، فيكون الشرب الحظ من الماء، ويكون الشرب جمع شارب، كما قال: فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا. إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشرب بالفتح في المصدر، ويحتجان برواية بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام أكل وشرب، ولا تمسوها بسوء. لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا، لأنهما حرفان متحركان من جنس واحد. الشرب بالفتح جمع شارب، كالصحب جمع صاحب، والسفر وغيرهما، وبالفتح جمع، كما أن الشرب الحظ والنصيب، والشرب هو المصدر، وبهذا تتميز الألفاظ الثلاثة. كلما أمكن التمييز بين الألفاظ كل لفظ بما يخصه من معنى فهو أولى، من الاشتراك. نعم. فيأخذكم جواب النهي ولا يجوز حذف الفاء منه والجزم كما جاء في الأمر إلا شيئا روي عن الكسائي أنه يجيزه فعقروها فأصبحوا نادمين. جواب النهي فهو منصوب فيأخذكم، وجواب النهي مجزوم، وهو هنا منصوب بأن المصدرية المخدرة بعد الفاء الواقعة بعد النهي. وإذا قلنا أن جواب نهي قلنا يجزم فيأخذكم، وهو في الحقيقة منصوب بأن المضمرة بعد الفاء الواقعة بعد النهي. نعم. فعقروها فأصبحوا نادمين، أي على عقرها لما أيقنوا بالعذاب، وذلك أنه أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا، ولم ينفعهم الندم عند معاينة العذاب. وقيل لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا، بل طلبوا صالحا عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب. وقيل كانت ندامتهم على ترك الولد إذ لم يقتلوه معها وهو بعيد. جاء في الخبر أن الندم توبة، الندم توبة، فإما أن يكون ندمهم بعد رؤية العذاب والتوبة بعد الرؤية لا تنفع، أو يكون هذا في شريعتهم أن الندم ليس بتوبة، يعني كما جاء في قصة ابن آدم حينما قتل أخاه فأصبح من النادمين، لا شك أن الندم توبة، لكنه محمول عند جمع من أهل العلم على ندمه على حمل أخيه، على حمل أخيه، يعني لو تركه أو دفنه ولم يحمله لأنه حمل مدة طويلة من مكان إلى مكان فندم على ذلك، أو يكون في شرع من قبلنا أن الندم لا يكفي، الندم لا يكفي، في شرعنا أن الندم توبة. نعم. إن في ذلك لآية إلى آخره تقدم. ويقال إنه ما آمن به من تلك الأمم إلا 2800 رجل وامرأة، وقيل كانوا 4000، وقال كعب كان قوم صالح 12000، 12000 قبيل كل قبيل نحو 12000 من سوى النساء والذرية، ولقد كان قوم عاد مثلهم 6 مرات. هؤلاء لأنهم عاينوا العذاب، عاينوه. نعم. قوله تعالى بعد التوبة بعد معاينة العذاب ما تنفع، لا تنفع إلا قوم يونس، ما استثني إلا قوم يونس. نعم. قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين مضى معناه وقصته في الأعراف وهود مستوفا والحمد لله. قوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين كانوا ينكحونهم في أدبارهم وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم في الأعراف. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، يعني فروج النساء، فإن الله خلقها للنكاح. قال إبراهيم بن مهاجر قال لي مجاهد كيف يقرأ عبد الله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ قلت وتذرون ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم؟ قال الفرج، كما قال فاتوهن من حيث أمركم الله، بل أنتم قوم عادون، أي متجاوزون لحدود الله. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن قولك هذا لتكونن من المخرجين، أي من بلدنا وقريتنا. قال إني لعملكم، يعني اللواط، من القالين، أي المبغضين، والقلاء البغض، قليته أقليه قيلا وقلاء. قال فلست بمقلي الخلال ولا قالي. وقال آخر: عليك السلام لا مللت قريبة، وما لك عندي إن أيت قلاء. يعني مثل ما جاء في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك. نعم. رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من عذاب عملهم. دعا الله لما أيس من إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم. قال تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين. ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدم في هود إلا عجوزا في الغابرين. روى سعيد عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله عز وجل، أي بقيت. وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من الباقين في الهرم، أي بقيت حتى هرمت. قال النحاس: يقال للذاهب غابر والباقي غابر، كما قال: لا تكسع الشول بأغبارها، إنك لا تدري من الناتج. وكما قال: فما ونى محمد. فيكون من الأضداد غبر، يعني بما بمعنى بقي، ويكون بمعنى مضى. نعم، غبر يكون بمعنى الباقي وبمعنى الماضي، فيكون حينئذ من الأضداد. ولذا لما طبع العبر للذهبي رحمه الله في خبري من غبر استدرك العنوان، وكتب عليهم أن من غبر يعني بقي، والأصل في خبر من عبر يعني مضى. لكن إذا تقرر أن غبر بمعنى مضى وبمعنى بقي من الأضداد، إذن لا استدراك. والأكثر على أنها بمعنى الباقي، الغابرين الباقين. نعم. وكما قال: فما ونى محمد منذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر، أي ما بقي. والأغبار بقيات الألبان. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم بالخسف والحصب. قال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجا من القرية، وأمطرنا عليهم مطرا، يعني الحجارة، فساء مطر المنذرين. وقيل إن جبريل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلها ثم أتبعها الله بالحجارة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط وابنتاه. هذا المعروف عند أهل العلم، يسمونه لواط، وليس معناه النسبة إلى لوط، وإنما النسبة إلى قومه، إلى قوم، نسبة إلى المضاف إليه، قوم لوط، وليست نسبة إلى المضاف الذين هم القوم. نعم، وليست النسبة إلى لوط عليه السلام. يجوز سوق هذا. نعم، هي فاحشة لكنها لواط، مثل الفاحشة وهو وزينة، في إشكال. كيف؟ وين الحاشية؟ لا، والأغبار. والأغبار بقيات الألبان، إيش فيها؟ يعني ما يبقى في الإناء. نعم. قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيك الشجر الملتف الكثير، الواحدة أيكة. ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيظة، ومن قرأ ليكة فهو اسم القرية، ويقال هما مثل بكة ومكة، قاله الجوهري. وقال النحاس: وقرأ أبو جعفر ونافع: كذب أصحاب ليكة المرسلين، وكذا قرأ في صاد. وأجمع القراء على الخفض في التي في سورة الحجر والتي في سورة قاف، فيجب أن يرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه، إذ كان المعنى واحدا. وأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة هي اسم القرية التي كانوا فيها، وأن الأيكة اسم البلد، فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله فيثبت علمه، ولو عرف من قاله لكان فيه نظر، لأن أهل العلم جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسل شعيب عليه السلام إلى أمتين، إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، قال: والأيكة غيظة من شجر ملتف. وروى سعيد عن قتادة قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيظة وشجر، وكانت عامة شجرهم الدوم، وهو شجر المقل. وروى ابن جبير عن الضحاك قال: خرج أصحاب الأيكة، يعني حين أصابهم الحر، فانضموا إلى الغيظة والشجر، فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلوا تحتها، فلما تكاملوا تحتها أحرقوا. ولو لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: والأيكة الشجر. ولا نعلم بين أهل اللغة اختلافا أن الأيكة الشجر الملتف. فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ في هذين الموضعين بالفتح أنه في السواد ليكة فلا حجة له، والقول فيه إن أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت واستغنت عن ألف الوصل، لأن اللام قد تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض، كما تقول بالأحمر تحقق الهمزة ثم تخففها بالأحمر. فإن شئت كتبته في الخط لا ما على فإن شئت كتبته في الخط على ما كتبته أولا، وإن شئت كتبته بالحذف، ولم يجز إلا الخفض. قال سيبويه: واعلم أن ما لا ينصرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف انصرف. ولا نعلم أحدا خالف سيبويه في هذا. نعم، الممنوع من الصرف يصرف إذا أضيف أو اقترن بأل. يقول: جر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف، يعني بعد أل، يعني اقترن بأل أو يكون مضافا. نعم. وقال الخليل: الأيكة غيظة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر. إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم شعيب، لأنه لم يكن أخا لأصحاب الأيكة في النسب. فلما ذكر مدين قال: أخاهم شعيبا، لأنه كان منهم. وقد مضى في الأعراف القول في نسبه. قال ابن زيد: أرسل الله شعيبا رسولا إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة، وقاله قتادة وقد ذكرناه: ألا تتقون، تخافون الله، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الآية. وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة، لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، الناقصين للكيل والوزن. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي أعطوا الحق. وقد مضى في سبحان وغيرها: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تقدم في هود وغيرها: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قال مجاهد: الجبلة هي الخليقة، وجبل فلان على كذا، أي خلق، فالخلق جبلة وجبلة وجبلة وجبلة وجبلة، ذكره النحاس في معاني القرآن. والجبلة عطف على الكاف والميم. قال الهروي: الجبلة والجبلة والجبل والجبل والجبل لغات، وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس، ومنه قوله تعالى جبلا كثيرا. قال النحاس في كتاب إعراب القرآن له: ويقال جبلة، والجمع فيها جبال، وتحذف الضمة والكسرة من الباء وكذلك التشديد من اللام، فيقال جبلة وجبل، ويقال جبلة وجبال، وتحذف الهاء من هذا كله. وقرأ الحسن باختلاف عنه والجبلة الأولين بضم الجيم والباء، وروي عن شيبة والأعرج والباقون بالكسر. قال: والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبلة. قالوا: إنما أنت من الجبلة الخلقة، وجبل فلان على كذا، يعني خلق عليه من نشأته، من بداية خلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ثم قال: الحمد لله الذي على جبلني على ما يحبه الله ورسوله. نعم. قالوا: إنما أنت من المسحرين الذين يأكلون الطعام والشراب على ما تقدم، وإن نظنك لمن الكاذبين، أي ما نظنك إلا من الكاذبين في أنك رسول الله تعالى، فأسقط علينا كسفا من السماء، أي جانبا من السماء وقطعة منه. فنظر إليه كما قال: فننظر إليه كما قال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يعني لو قدر أنهم أجيبوا وسقط عليهم كسف من السماء، يعني قطعة منه، قالوا سحاب مركوم، ليس من السماء هذا. نعم. كما قال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وقيل: أرادوا أنزل علينا العذاب، وهو مبالغة في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة، مثل سدر وسدرة. وقرأ السلمي وحفص: كسفة جمع كسفة أيضا، وهي القطعة والجانب، تقديره كسرة وكسر. قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء، يقال أعطني كسفة من ثوبك، والجمع كسف وكسف، ويقال الكسف والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ كسفا جعله واحدا، ومن قرأ كسفا جعله جمعا، وقد مضى هذا في سورة سبحان. وقال الهروي: ومن قرأ كسفا على التوحيد فجمعه أكساف وكسوف، كأنه قال: أو تسقطه علينا طبقا واحدا، وهو من كسفت الشيء كسفا إذا غطيته. إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون. تهديد، أي إنما علي التبليغ وليس العذاب الذي سألتم إلي وهو يجازيكم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال ابن عباس: أصابهم حر شديد، فأرسل الله سبحانه سحابه فهربوا إليها ليستظلوا بها، فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا. وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهم وألهبها حرا حتى ماتوا من الرمد. وكان من أعظم يوم في الدنيا عذابا. وقيل: بعث الله عليهم سموما فخرجوا إلى الأيكة يستظلون بها، فأضرمها الله عليهم نارا فاحترقوا. وعن ابن عباس أيضا وغيره: إن الله تعالى فتح عليهم بابا من أبواب جهنم، وأرسل عليهم هدة وحرا شديدا، فأخذ بأنفاسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء، فأنضجهم الحر، فخرجوا هربا إلى البرية، فبعث الله عز وجل سحابة فأضلتهم، فوجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة، فنادى بعضهم بعضا، فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله تعالى عليهم نارا ورجفت بهم الأرض، فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلاء، فصاروا رمادا، فذلك قوله: فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وقوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقيل إن الله تعالى حبس عنهم الريح 7 أيام وسلط عليهم الحر حتى أخذ بأنفاسهم، ولم ينفعهم ظل ولا ماء، فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها فيجدوها أشد حرا من الظاهر، فهربوا إلى البرية فأضلتهم سحابة وهي الظلة، فوجدوا لها بردا ونسيما، فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا. وقال يزيد الجريري سلط الله عليهم الحر 7 أيام ولياليهن، ثم رفع لهم جبل من بعيد، فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء بارد، فاجتمعوا كلهم تحته، فوقع عليهم الجبل وهو الظلة. وقال قتادة: بعث الله شعيبا إلى أمتين، أصحاب مدين وأصحاب الأيكة، فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلة، وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. قيل: آمن بشعيب من الفئتين 900 نفر. إذا قضى الله شيئا لا راد لقضائه. كثير من الناس إذا أوى إلى الأماكن الباردة ظن أن الحر انتهى، يقول: البيت مكيف والسيارة مكيفة والمسجد مكيف والعمل مكيف، انتهى الحر. لكن إذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، وقد تكون هذه المكيفات عذابا على أهلها، ينقطع منها سبب التكييف ثم تنقلب إلى وبال، نسأل الله العافية. على كل حال، على الناس أن يراجعوا دينهم، وإلا فكثير من المسلمين قد انصرف وصد عن دينه، ويخشى من قارعة تحل بهم كما حلت بمن حولهم من البلدان والأقطار، كما نزل بالأمم السابقة من ألوان العذاب وصنوفه. والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، إذا فعلنا مثل ما فعلوا عوقبنا بمثل ما عوقب، وليس بيننا وبين الله نسب، وما أهون الخلق على الله. فعلى المسلمين أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا إلى دينهم، ويتركوا ما هم عليه من فسوق وفجور، نسأل الله السلامة والعافية، بل محادة ومحاربة لله ورسوله. نعم. قوله تعالى: نعم، إيه، لأنه جاء وإلى مدين أخاهم شعيبا، والذي معنا أصحاب الأيكة، بعثه إلى أمتين. أما صاحب مدين اللي هو صاحب موسى، فالخلاف بين أهل العلم هل هو هذا شعيب أو شخص آخر. نعم، وهل اسمه شعيب أو ليس اسمه شعيب. نعم، مسألة خلافية بين أهل العلم، والذين يستبعدون أن يكون شعيب هو صاحب موسى، وإن كان شعيب أرسل لمدين وموسى ورد ماء مدين. نعم، فالبلد واحد والمرسل إليهم مختلف، لأن بين مدين بين شعيب وموسى مفاوز، لأن شعيب يقول: وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني بينه ها ولا كان ولا كان بينهما فاوز. نعم. قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، عاد إلى ما تقدم بيانه في أول السورة من إعراض المشركين عن القرآن. نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل مخففا قرأ نافع، مخففا قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، والباقون نزل مشددا به الروح الأمين نصبا، وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد لقوله وإنه لتنزيل، وهو مصدر نزل والحجة. نعم، مصدر المضاعف نزل تنزيلا، تكلم تكليما ونزل نزولا. نعم. والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول ليس هذا بمقدر، لأن المعنى وإن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبريل إليك، كما قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أن يتلوه عليك فيعيه قلبك. وقيل: ليثبت قلبك لتكون من ليثبت. وقيل: ليثبت قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي لئلا يقولوا لسنا نفهم ما نقول. ما تقول؟ أي لئلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول. وإنه لفي زبر الأولين، أي وإن ذكر نزوله لفي كتب الأولين يعني الأنبياء. وقيل: أي إن ذكر محمد عليه السلام في كتب الأولين، كما قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. والزبر الكتب، الواحد زبور كرسول ورسل، وقد تقدم. قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال مجاهد يعني عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما ممن أسلم. وقال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه السلام، فقالوا: إن هذا لزمانه، وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته. فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم، علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم على هذا القول. وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين، لأنهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب، لأنهم مظنون بهم علم. وقرأ ابن عامر: أولم تكن لهم آية، والباقون: أولم يكن لهم آية، بالنصب على الخبر، واسم يكن أن يعلمه، والتقدير: أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. نعم. وعلى القراءة الأولى اسم كان آية، والخبر أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقرأ عاصم الجحدري: أن تعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أي على رجل ليس بعربي اللسان، فقرأه عليهم بغير لغة العرب لما آمنوا ولقالوا لا نفقه. نظيره: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الآية. وقيل معناه: ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة وكبرا. يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربيا، ورجل عجمي وإن كان فصيحا ينسب إلى أصله، إلا أن الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي بمعنى أعجمي. وقرأ الحسن: على بعض الأعجميين، مشددة بياءين جعله نسبة. ومن قرأ الأعجمين فقيل إنه جمع أعجم وفيه بعد، لأن ما كان من الصفات الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بالواو والنون ولا بالألف والتاء، لا يقال أحمرون ولا حمراوات. وقيل إن أصله الأعجمين كقراءة الجحدري، ثم حذفت ياء النسب وجعل جمعه بالياء والنون دليلا عليها. قاله أبو الفتح عثمان بن جني، وهو مذهب سيبويه. قوله تعالى كذلك سلكناه، ذكر المؤلف الفرق بين عجمي وأعجمي، عجمي وأعجمي. فالعجمي نسبة إلى العجم الذين هم غير العرب، والأعجمي الذي لا يتكلم العربية وإن كان عربيا. نعم نعم يقول يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربيا، ورجل عجمي وإن كان فصيحا ينسب إلى أصله إلى العجم. ينتبه الأخير، وقيل إن أصله الأعجمين. نعم كقراءة الجحدري ثم حذفت ياء النسب، الأعجميين الأصل الأعجمي، فإذا جمع قيل الأعجميين فحذفت ياء النسب فصار الأعجمين. واضح شوي. نعم هذا الأصل مثل قراءة الجحدري، هذا الأصل ثم حذفت ياء النسب. نعم قوله تعالى كذلك سلكناه يعني القرآن، أي الكفر به في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقيل سلكنا التكذيب في قلوبهم فذلك الذي منعهم من الإيمان، قاله يحيى بن سلام، وقال عكرمة القسوة، والمعنى متقارب وقد مضى في الحجر. وأجاز الفراء الجزم في لا يؤمنون، وأجاز الفراء الجزم في لا يؤمنون لأن فيه معنى الشرط والمجازاة. وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت، فتقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع والجزم، لأن معناه إن لم أربطه ينفلت، والرفع بمعنى كي لا ينفلت. وأنشد لبعض بني عقيل وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا مساكنة لا يقرف الشر قارف بالرفع لما حذف كي. ومن الجزم قول الآخر لطالما حلاتما ها لا ترد، لطالما حلاتما ها لا ترد فخلياها والسجال تبترد. قال النحاس وهذا كله في يؤمنون خطأ عند البصريين، ولا يجوز الجزم بلا جازم، ولا يكون شيء يعمل عملا فإذا حذف عمل عملا أقوى من عمله وهو موجود، فهذا احتجاج بين. فيكون الجزم في البيت من أجل الوزن. نعم. حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة، أي العذاب. وقرأ الحسن فتأتيهم بالتاء، والمعنى فتأتيهم الساعة بغتة، فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فيها ولكثرة ما في القرآن من ذكرها. وقال رجل للحسن وقد قرأ فتأتيهم يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة، فانتهره وقال إنما هي الساعة تأتيهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها، فيقولوا هل نحن منظرون أي مؤخرون وممهلون، يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون إليها. قال القشيري وقوله فيأتيهم ليس عطفا على قوله حتى يروا، بل هو جواب قوله لا يؤمنون، فلما كان جوابا للنفي انتصب. وكذلك قوله فيقول يعني مثل ما تقدم منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب النفي. نعم. قوله تعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ قال مقاتل: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني في الدنيا، والمراد أهل مكة في قول الضحاك وغيره، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والهلاك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الأولى استفهام معناه التقرير، وهو في موضع نصب بأغنى، وما الثانية في موضع رفع، ويجوز أن تكون الثانية نفيا لا موضع لها. وقيل: ما الأولى حرف نفي، وما الثانية في موضع رفع بأغنى، والهاء العائدة محذوفة، والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه. وعن الزهري: إن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم يبكي ويقول. هذا عمر بن عبد العزيز، عمره يوم وفاته كم؟ 40 سنة. ولد سنة 61 ومات سنة 101، يعني عمره 40 سنة، يعني فما أحرى من تعدى هذه السن أن يقول مثل هذا. فرأيت أن متعناهم سنين، 40 سنة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكنه القلب الحي، وإلا قد يمتع الإنسان 100 سنة أو أكثر ولا يستحضر مثل هذا الكلام. نعم. ثم يبكي ويقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام ناج فسالم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية، من صلة، المعنى: وما أهلكنا قرية إلا لها منذرون، أي رسل. وكون الكلام يستقيم بدونها لا يعني أنها لا فائدة لها، وإنما فائدتها تأكيد النفي. نعم. إلا لها منذرون، أي رسل، ذكرى. قال الكسائي: ذكرى في موضع نصب على الحال. قال النحاس: وهذا لا يحصل، والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في موضع نصب على المصدر. قال الفراء: أي يذكرون ذكرى، وهذا قول صحيح، لأن معنى إلا لها منذرون إلا لها مذكرون، وذكرى لا يتبين فيه الإعراب، لأن فيها ألفا مقصورة، يتعذر ظهور حركة الإعراب. نعم، يعني يمتنع. نعم. ويجوز ذكرا بالتنوين، ويجوز أن يكون ذكرى في موضع رفع على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي إنذارنا ذكرى. وقال الفراء: أي ذلك ذكرى وتلك ذكرى. وقال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: ليس في الشعراء وقف تام إلا قوله إلا لها منذرون، وهذا عندنا وقف حسن، ثم يبتدئ: ذكرى على معنى هي ذكرى، أي يذكرهم ذكرى، والوقف على ذكرى أجود. وما كنا ظالمين في تعذيبهم، حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، بل ينزل به الروح الأمين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، أي برمي الشهب كما مضى في سورة الحجر بيانه، وقرأ الحسن ومحمد بن السميقع، وما تنزلت به الشياطون، قال المهدوي وهو غير جائز في العربية ومخالف للخط، وقال النحاس وهذا غلط عند جميع النحويين. وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول هذا غلط عند العلماء، إنما يكون بدخول شبهة. لما رأى الحسن في آخره ياء ونونا وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط، وفي كأنه عامله معاملة الجمع المذكر السالم، وجمع الشيطان جمع تكسير فيلازم الياء. نعم. وفي الحديث احذروا زلة العالم، وقد قرأ هو مع الناس وإذا خلوا إلى شياطينهم، ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لوجب حذف النون للإضافة. وقال الثعلبي قال الفراء غلط الشيخ يعني الحسن، فقيل ذلك للنضر بن شميل، فقال إن جاز أن يحتج بقول رؤبة والعجاج وذويهما، جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه، مع أننا نعلم أنهما لم يقرأا بذلك إلا وقد سمعا في ذلك شيئا. وقال المؤرج إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن حبيب شاط يشيط إذا احترق، وإن كان من شاطنا أي بعد فليس لقراءتهم وجه لأن النون أصلية، وإن كان من شاطا كان له وجه لأن النون مع الياء أو الواو مزيدة. نعم. وقال يونس بن حبيب سمعت أعرابيا يقول دخلنا بساتين من ورائها بساتون، فقلت ما أشبه هذا بقراءة الحسن؟ قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، قيل المعنى قل لمن كفر هذا، وقيل هو مخاطبة له عليه السلام، وإن كان لا يفعل هذا لأنه معصوم مختار، ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودل على هذا قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أي لا يتكلمون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم، يعني مثل ما جاء في قولنا جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو معصوم مما دون الشرك فكيف بالشرك، لكن المراد غيره. نعم. قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك، وعشيرته الأقربون قريش، وقيل بنو عبد مناف، ووقع في صحيح مسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. وظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ، إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال، وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته، فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا المشركون، لأنهم ليسوا على شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم، وأنذر جميعهم ومن معهم ومن يأتي بعدهم صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت ذلك نقلا ولا معنى. ما دام هو في صحيح مسلم فلا كلام، ويكون المعنى أنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، يعني تابع إنذارهم وتابع تخويفهم لئلا يرتدوا، وتعاهدهم بذلك فهم أول الناس بذلك وإن كانوا مسلمين. فالمسلم إذا دخل في الإسلام لا تؤمن عليه الفتنة وأن يرجع، هو بحاجة إلى أن يتعاهد، كما أمر المؤمن أن يؤمن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني اثبتوا ودوموا على إيمانكم. فالمعنى صحيح والنقل صحيح أيضا. نعم. ها؟ شو المعنى؟ لا ما لا كلامهم وجيه يعني، لكن من جهة أن المؤمن أنه لا ينذر إلا المؤمن، لا ينذر المؤمن ويهتم به ويعتنى به، وليس معنى هذا أنه لا ينذر غيره. نعم. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أصلها. نعم. الثانية: في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب، ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته لقوله: إن لكم رحما سأبلها ببلالها، وقوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله. قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تقدم في سورة الحجر، وسبحان يقال خفض جناحه إذا لان، فإن عصوك أي خالفوا أمرك فقل إني بريء مما تعملون، أي بريء من معصيتكم إياي، لأن عصيانهم إياه عصيان لله عز وجل، لأنه عليه السلام لا يأمر إلا بما يرضاه، ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله منه. قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، أي فوض أمرك إليه، فإنه العزيز الذي لا يغالب، الرحيم الذي لا يخذل أولياءه. وقراءة العامة وتوكل بالواو، وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر فتوكل بالفاء، وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام. الذي يراك حين تقوم، أي حين تقوم إلى الصلاة، في قول أكثر المفسرين ابن عباس وغيره، وقال مجاهد: يعني حين تقوم حيثما كنت، وتقلبك في الساجدين، قال مجاهد وقتاده: في المصلين، وقال ابن عباس: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا. وقال عكرمة: يراك قائما وراكعا وساجدا. وقاله ابن عباس أيضا. وقيل المعنى: إنك ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك. وروي عن هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يرى من وراءه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، وهل هو في الصلاة خاصة أو في جميع أحواله مسألة خلافية، لكن المعنى الظاهر من قوله جل وعلا: وتقلبك في الساجدين، أي معهم ومنهم. نعم. وروي عن مجاهد، ذكره الماوردي والثعلبي، وكان عليه السلام يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، وذلك ثابت في الصحيح. وفي تأويل الآية بعيد: إنه هو السميع العليم، تقدم. قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم؟ إنما قال تنزل لأنها أكثر ما تكون في الهواء وأنها تمر في الريح يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. تقدم في الحجر فيلقون السمع صفة الشياطين وأكثرهم يرجع إلى الكهنة وقيل إلى الشياطين. قوله تعالى الأفاك يعني كذاب صيغة مبالغة، فالشياطين إنما تألف من كان مثلهم في التزوير والكذب وأشبه ذلك. قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى والشعراء جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء وعالم وعلماء فاضل وفضلاء. نعم. قال ابن عباس هم الكفار يتبعهم ظلال الجن والإنس، وقيل الغاوون الزائلون عن الحق، ودل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك. وقد قدمنا في سورة النور أن من الشعر ما يجوز إنشاده ويكره ويحرم. روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هي، فأنشدته بيتا فقال هي، ثم أنشدته بيتا فقال هي، حتى أنشدته 100 بيت. هكذا صواب هذا السند وصحيح روايته. وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم عن عمرو بن الشريد عن الشريد أبيه وهو وهم، لأن الشريد هو الذي أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبي الشريد سويد. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء. كيف جاء الوهم؟ صوابه روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، ووقع لبعض رواة كتاب مسلم عن عمرو بن الشريد عن الشريد أبيه، في إشكال؟ في وهم؟ نعم ما في وهم، إلا أن كان في مسلم غير هذا. إن كان عن عمرو بن الشريد عن الشريد عن أبيه نعم يكون وهم. نعم. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعا وطبعا. وإنما استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية لأنه كان حكيما، ألا ترى قوله عليه السلام وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه كقول القائل وجاء فيه أنه آمن شعره ولم يؤمن قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كقول القائل الحمد لله العلي المنان صار الثريد في رؤوس العيدان، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدحه كقول العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل الله فاك، أو الذب عنه كقول حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه وهي في السير أتم. أو الصلاة عليه كما روى زيد بن أسلم خرج عمر ليلة يحرس فرأى مصباحا في بيت وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل يجمعني وحبيبي الدار؟ يعني النبي محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر يبكي، وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي الله عنهم. ولقد أحسن محمد بن سابق حيث قال: إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار. وقال آخر فأحسن: حب النبي رسول الله مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان. أما علي فمشهور فضائله، والبيت لا يستوي إلا بأركان. كان الأربعة يعني حب الأربعة مجتمعين، هذه عقيدة المسلمين، ولا يستقيم الدين إلا بهذا، لأنهم هم حملة الدين، وهم الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين. فإذا قدحنا فيهم فإننا نقدح بالدين الذي وصلنا من طريقهم. وكون المدح لهؤلاء مطلوب، الثناء عليهم، لا سيما النبي عليه الصلاة والسلام قربه إلى الله جل وعلا، لكن لا يكون هذا مع مجاوزة في الحد وغلو فيه عليه الصلاة والسلام، كما فعله كثير من الشعراء إذ صرفوا له شيئا من حقوق الرب جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والشاعر منهم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما يقول: ما لي سواك من ألوذ به، ما لي سوى إيش؟ يا أكرم الخلق، نعم عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ما ترك شيء لله جل وعلا. فهذا الغلو محرم، بل شرك، يصرف للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من حقوق الله التي لا تصرف الله، وهذا وعين الشرك. نعم. والله إذا وجد من يخالف ينوه بهذا، إذا وجد من يخالف وينازع ويشكك ينوه بهذا، لأن الخطبة إنما هي لبيان ما يحتاجه المسلمون، فإذا وجد أمر يحتاج إلى تنبيه نبه عليه. نعم. قال ابن العربي: أما الاستعارات أما الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها، وإن استغرقت الحد وتجاوزت المعتاد، فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤيا المثل. وقد أنشد كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر في تشبيهه ريقها بالراح. وأنشد أبو بكر رضي الله عنه: فقدنا الوحي إذ وليت عنا، وودعنا من الله الكلام سوى ما قد ترك، فقدنا الوحي إذ وليت عنا، وودعنا من الله الكلام سوى ما قد تركت لنا رهينا، توارثه القراطيس الكرام، فقد أورثتنا ميراث صدق، عليك به التحية والسلام. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ قال أبو عمر: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه، ما كان حكمة أو مباحا، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى. فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء، لا يحل سماعه ولا قوله. يذكر عن الشعبي أنه كره الشعر كراهية شديدة، وقال لا تكتب عليه البسملة، لكن عامة أهل العلم على أنه كلام، مباحه مباح ومحظوره ممنوع محرم. وإذا كان لفظه مباح، إذا كان لفظه مباح ولم تصحبه آلة وأدي بلحون العرب، فقد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو جائز بلا إشكال. أما إذا كان لفظه غير مباح منع من أجل هذا، وإذا صحبته الآلة حرم من أجلها، وإذا أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق منع من أجل ذلك، وإلا فالأصل الإباحة. نعم. عادة العرب جرى على هذا، إذا طلعت شمس النهار فسلموا، فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، أيضا النونية مطلع غزل، كل العلماء جروا على هذا. تنازل ببيت أو بيتين وما أشبه ذلك مطلع للقصيدة لا بأس، لكن يكون هو الصبغة الغالبة لا. لا لا ما يجوز الكذب ما يجوز. أهل العلم استثنى مسائل على خلاف فيها، منهم من يدخل المبالغة في الكذب، والمبالغة جاءت في الحديث كان لا يضع العصا عن عاتقه، منهم من يدخل المناظرة في الكذب، يدخل أيضا المقامات في الكذب، ومن أهل العلم من يجيز ذلك لأن مصلحة راجحة والمسألة معروفة حكمها. نعم. على كل حال بحث هذه المسألة له وقت إن شاء الله تعالى. نعم. وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: أصدق كلمة أو أشعر كلمة قالتها العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أخرجه مسلم. وزاد: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وروي عن ابن سيرين أنه أنشد شعرا فقال له بعض جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: ويلك يا لكع، وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي؟ فحسنه حسن وقبيحه قبيح. قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعر. قال: وسمعت ابن عمر ينشد: يحب الخمر من مال الندامة، ويكره أن يفارقه الغلوس. وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة السبعة، شاعرا مجيدا مقدما فيه. وللزبير بن بكر، معروف أن الفقهاء سبعة، فقهاء المدينة سبعة. نعم. وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب، وكانت له زوجة حسنة تسمى عثمة، فعتب عليها في بعض الأمر فطلقها، وله فيها أشعار كثيرة، منها قوله: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقال ابن شهاب: قلت له: تقول الشعر في نسكك وفضلك، يعني مع عبادتك وعلمك تقول الشعر؟ نعم. فقال: إن المصدور إذا نفث برأ. نعم، إذا نفس عن نفسه خف عليه ما يجد. نعم. الثانية: وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم، فهو المتكلم بالباطل حتى يفضل أجبن الناس على عنترة وأشحهم على حاتم، وأن يبهتوا البريء ويفسقوا التقي، وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء رغبة في تسلية النفس وتحسين القول، كما روي عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام، فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين، قد درأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وروي أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم، إذا شئت غنتني دهاقين قربة قرية ورقاصة تحذو على كل من سمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتلثم، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال: إي والله إني ليسوءني ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، ما فعلت شيئا مما قلت، وإنما كانت فضلة من القول، وقد قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فقال له عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحد، ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. وذكر الزبير بن بكار قال: حدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لم يكن له هم إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص، فكتب إلى عامله على المدينة: إني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث، فإذا أتاك كتابي هذا فاشدد عليهما واحملهما إلي. فلما أتاه الكتاب حملهما إليه، فأقبل على عمر فقال: هيه، فلم أرك التجمير منظر ناظر، ولا كليالي الحج أفلتنا ذا هوى، وكم مالئ عينيه من شيء غيره، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك، فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى يفلتون؟ ثم أمر بنفيه. فقال: يا أمير المؤمنين، أو خير من ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أعاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعر، ولا أذكر النساء في شعر أبدا، وأجدد توبة. قال: أو تفعل؟ قال: نعم. فعاهد الله على توبته وخلاه، ثم دعا بالأحوص فقال: هيه، الله بيني وبين قيمها، يفر مني بها وأتبع، بل الله بين قيمها وبينك. ثم أمر بنفيه، فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى وقال: والله لا أرده، ما كان لي سلطان، فإنه فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه، فلا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد ولا غيره، كمنثور الكلام القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الشعر كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. رواه إسماعيل عن عبد الله الشامي، وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. تخريجه: قال البخاري: واللي قبله؟ نعم. الثالثة روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال علماؤنا: وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا الشاعر لما علم من حاله، فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ الشعر طريقا للتكسب فيفرط في المدح إذا أعطي، وفي الهجو والذم إذا منع، فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. ولا خلاف في أن من كان على مثل هذه الحالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام، وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه، ولا يحل الإصغاء إليه، بل يجب الإنكار عليه، فإن لم يكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا تعين عليه أن يداريه بما استطاع ويدافعه بما أمكن، ولا يحل له أن يعطي شيئا ابتداء، لأن ذلك عون على المعصية، فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنية وقاية العرض، فما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة. قلت: قوله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، القيح المدة يخالطها دم، يقال منه قاح الجرح يقيح وتقيح وقيح. ويريه قال الأصمعي هو من الوري على مثال الرمي، وهو أن يدوي جوفه. يقال منه رجل موري مشدد غير مهموز. وفي الصحاح ورى القيح جوفه يريه ورياء إذا أكله. وأنشد اليزيدي قالت له وريا إذا تنحنح. وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأويله، إنه الذي قد غلب عليه الشعر وامتلأ صدره منه دون علم سواه ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له، كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه لما بوب على هذا الحديث باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. وقد قيل في تأويله إن المراد بذلك الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وليس هذا بشيء، لأن القليل من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وكثيره سواء في أنه كفر ومذموم، وكذلك هجو غير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين محرم قليله وكثيره، وحينئذ لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى. معنى الحديث واضح، لأن قوله لأن يمتلئ، فإذا امتلأ الجوف من الشعر ما كان في محل غيره، لا من القرآن ولا من السنة ولا من ما يحتاج إليه من العلم، إذا امتلأ ما استوعب غيره. فالاستغناء بالشعر عن الكتاب والسنة لا شك أنه ذم شديد، وكونه يمتلئ قيح خير له من أن يمتلئ شعر، شعر يستوعب قلبه بحيث لا يكون للكتاب والسنة فيه مجال. أما من في جوفه الكتاب والسنة وفيه أيضا شيء من الشعر وفيه العلوم وما يحتاج إليه من صنوف العلم، فهذا لا يذم بل يمدح، لأن من الشعر الحكمة. نعم، وكثير من العلوم نظمت فصارت شعرا، ونظم العلوم حقيقة سنة عند أهل العلم يسهلون بها حفظ العلم وثباته بالشعر، لأن الشعر أثبت من النظم، فلا شك أن هذا مثل هذا النوع محمود محمود، فنظم في جميع العلوم حتى في مفردات القرآن وغريبه وغريب الحديث، وفي التفسير أيضا وفي شروح الحديث، ونظمت المتون العلمية، كل هذا شيء جيد. لكن بعضهم نظم الحديث، نظم الحديث، فبلوغ المرام نظمه الصنعاني ونظمه غيره، وعندي أن هذا مثل هذا لا يليق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه الرب جل وعلا الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، تحول كلامه من نثر إلى شعر، يعني تحوله إلى ما نفاه الله جل وعلا عنه، لا شك أن هذا أقل أحواله الكراهة الشديدة. نعم. الرابعة، قال الشافعي: الشعر نوع من الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، يعني أن الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمضمناته، وقد كان عند العرب عظيم الموقع، قال الأول منهم: وجرح اللسان كجرح اليد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين: إنه لأسرع فيهم من رشق النبل، أخرجه مسلم. وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. الخامسة، قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، لم يختلف القراء في رفع والشعراء فيما علمت، ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره يتبعهم. وبه قرأ عيسى بن عمر، قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب. قرأ: والسارق والسارقة وحمالة الحطب وسورة أنزلناها. وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمي: يتبعهم مخففا، والباقون يتبعهم. وقال الضحاك: تهاجى رجلان أحدهما أنصاري والآخر مهاجري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كل واحد غواة قومه وهم السفهاء، فنزلت. وقاله ابن عباس: وعنه هم الرواة للشعر، وروى عنه علي بن أبي طلحة أنهم هم الكفار، يتبعهم ظلال الجن والإنس، وقد ذكرناه. ورواه ضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس ضعيف ما دام مداره على متروك ما يستفيد. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة رن إبليس رنة وجمع إليه ذريته، فقال: إيأسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن أفشوا فيهما، يعني مكة والمدينة، الشعر. السادسة، خرج هذا، خرجه. نعم. السادسة، قوله تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، يقول: في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت، ولم يكن هائما يذهب على وجهه لا يبالي ما قال. نزلت في عبد الله بن الزبعراء ومسافع بن عبد مناف وأمية بن أبي الصلت، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقول أكثرهم يكذبون، أي يدلون بكلام، أي يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل إنها نزلت في أبي عزة الجمحي حيث قال: ألا أبلغ عني النبي محمدا بأنك حق والمليك حميد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوه مني أعظم وجلود. ثم استثنى شعر المؤمنين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في كلامهم وانتصروا من بعد ما ظلموا. وإنما يكون الانتصار بالحق وبما حده الله عز وجل، فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل. وقال أبو الحسن المبرد: لما نزلت والشعراء جاء حسان وكعب بن مالك وابن كيف؟ أبو الحسن تراجع ترجمته. نعم. لما نزلت والشعراء جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، أنزل الله تعالى هذه الآية وهو تعالى يعلم أننا شعراء، فقال: اقرأوا ما بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم، أي بالرد على المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتصروا ولا تقولوا إلا حقا، ولا تذكروا الآباء والأمهات. فقال حسان لأبي سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وقال كعب: يا رسول الله، إن الله قد أنزل في الشعر ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وقال كعب: جاءت سخينة كي تغالب ربها. قال هذا مرسل والحسن بن راد وهو تأثير الدار التابعي المجهول، قلت ترجمته في الميزان. وقال ابن جرير في تفسير هذه السورة: كيف سبب نزولها شعراء الأوصاف، لم يرد في سبب نزولها سورة مرسلة، لا يعتمد عليها وضع واحد. ثلاثة: والقدر المرفوع من الحديث وهو إن الموقف الجاهل بنفسه، قال عبد الرزاق وأحمد وصححه ابن حبان بحديث كعب بن مالك وإسناده على شرطهما قرب. جاء بالأمر: جاهدوا كفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. نعم. وقال كعب: جاءت سخينة كي تغالب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، منسوخ بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال المهدوي: وفي الصحيح عن ابن عباس أنه استثناء. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، في هذا تهديد لمن انتصر بظلم. قال شريح: سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله عز وجل. فالظالم ينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النصرة. وقرأ ابن عباس: أي منفلت ينفلتون، بالفاء والتاء، ومعناهما واحد ذكره الثعلبي. ومعنى أي منقلب ينقلبون أي مصير يسيرون وأي مرجع يرجعون، لأن مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير، ومرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع. والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها، فصار كل مرجع منقلبا. وليس المنقلب مأخوذ من الانقلاب، وهو نسأل الله العافية التحول إلى شر مما كان عليه، وأما المرجع فهو رجوع إلى ما كان عليه سابقا. نعم. فصار كل مرجع منقلبا وليس كل منقلب مرجعا، والله أعلم. ذكره الماوردي. وأي منصوب بينقلبون، وهو بمعنى المصدر، ولا يجوز أن يكون منصوبا بسيعلم، لأن أيا وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكر النحويون. قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخر، فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض. اللهم صل. وش المعنى؟ يمدح الحق، الذي يمدح الحق يرغب الناس فيه يؤجر.